بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كنا في الدرس السابق في باب التيمم واخذنا منه بعض المسائل، قد نبه المؤلف رحمة الله عليه لأنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم وجود الماء أو عند ضرر من الاستعمال. فما هو الدليل أنه لا يجوز إلا عند ذلك؟ ذكر عن موسى قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا أيديكم فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. أنت الآية صريحة في ذلك، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لذلك من لم يستطع استعمال الماء فهو في حكم من لم يجده. فعند أخينا يوسف موجود شيخنا، نعم، يقول لنا أعضاء التيمم. الوجه يا شيخ والأيدين، يدين إلى المرفقين ووجه إلى المرفقين أو إلى المنكبين. إلى المرفقين لا، يعني نريد شخص آخر. الشيخ عند عبد الرحمن وعندنا عبد الرزاق شيخ. عند أخينا عبد الرحمن. نعم شيخ، نأخذ الحديث العمار بن ياسر: الوجه والكفين. يعني الكفين فقط وليس إلى المرفقين ولا من كذين. نعم كفين فقط. الكفين فقط ما نحسن. نعم. تحديد المرفقين حديث ضعيف الوارد فيه. كيفية استعمال كيفية التيمم عند أخينا عبد الرزاق؟ يصف لنا التيمم كيف؟ نعم شيخ، حديث من ياسر، عمار بن ياسر. نعم. ما أدري الحديث شيخ، لكن كيف يصنع إذا أردت التيمم؟ كيف تصنع؟ ضربة واحدة، يعني تضرب بيديك، تجمع يديك وتضربهما في الأرض. نعم، ضربة واحدة. ثم ماذا تصنع؟ مسح الوجه، يعني تنفض من التراب ثم تفتح الوجه تفتح عيناك. نعم أحسن. طيب، عند أخينا عبد الرحمن الآخر. شيخنا عبد الرحمن رشيد فقط معانا اللي جاوب، عبد الرحمن محمد ما هو موجود شيخنا. طيب أعطنا شخص آخر. اللي كانوا هنا في الأسبوع الماضي شيخنا، كنا الأربعة نحن اللي هنا الحين، لكن في عندنا إخوة ثانيين معانا شيخنا. طيب عندك أخنا موسى. نعم. ما هي نواقض التيمم؟ شيخنا نواقض التيمم هي كل ما ينقض الوضوء ويزاد على ذلك الماء، أي في حال وجود الماء لا يصح التيمم ويبطل التيمم. أحسن، يعني ما نقض الوضوء. صحيح شيخ. طيب قلنا إذا وجد الماء أثناء الصلاة دخل في الصلاة ثم سمع صوت الماء، فماذا الآن لو وجد الماء وهو في الصلاة؟ من تريد إجابة شيخنا؟ من كان عنده إجابة ليتفضل. نعم شيخ، في ثناء الصلاة لو وجدت الماء تخرج من الصلاة فتحت هذا، يعني وجد خلاف في المسألة والذي يطرح على ماء أنه يخرج. نعم. يذكر الدليل. الدليل الآية والحديث لم يسب الماء. الحديث ما هو الحديث؟ نعم حديث أبو هريرة شيخ. حديث أبو هريرة تذكر اللفظة؟ لا شيخ. يمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. فإذا وجد الماء بعد الصلاة صلى بتيمم ثم وجد الماء فهذه عند الصلاة؟ الصلاة صحيحة يا شيخنا. طيب أحسنت، الصلاة صحيحة لأنه قد أدى ما أمره الله عز وجل على ما يريد الله. طيب قبل الدخول في درس الحيض نفاس هناك مسائل تتعلق بالتيمم ينبغي التعرف عليها مما لم يذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه، منها ما يذكره بعض العلماء إذا كان عنده ماء قليل، فإذا كان معه ماء قليلا يكفي مثلا وجهه فقط أو يكفي الوجه واليدين، كيف يصنع؟ ما عنده إجابة أنه عن الشخص عندكم؟ لا يا شيخان، نعم اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يتيمم ويترك الماء لأن الماء لا يكفي للوضوء، إنما يستطيع أن يغسل وجهه فقط أو وجهه ويديه، فقالوا هذا في حكم العادل فيتيمم ويترك الماء، وذهب بعض أهل العلم فهو الصحيح وعليه الأكثر أنه يتيمم يتوضأ بما وجد فيغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم لما بقي، استدلوا بالحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا القول هو الصحيح، واختيار الشوكاني والعلامة بن باز والعثيمين رحمة الله عليهما. وضحت المسألة لكم؟ نعم شيخنا واضح. نعم فيغسل ما استطاع ويصبر أيضا في الغسل، لو كان عنده ماء قليل يكفيه الغسل الجنابة لا يكفي إلا أن يغسل رأسه وشيء من جسده، فعليه أن يغسل ما استطاع من الجسد وما بقي يتيمم بالنية عنه، فيبدأ ويغسل ما استطاع من جسده ثم بعد ذلك يتيمم التيمم المعروف بضرب الوجه ومسح الوجه واليدين والكفين، وتكون نيته عن المواضع التي لم يصبها الماء. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخا، جزاكم الله خيرا. ومما أيضا ذكره بعض العلماء أن التيمم قد يحتاج الشخص للحدث الأكبر دون الأصغر، فمثلا شخص لا يستطيع الغسل لا يستطيع الوضوء ولا يتحمل الغسل بسبب البرد أو المرض فيستطيع أن يتوضأ، فمثل هذا إذا احتاج إلى غسل الجنابة إذا احتاج إلى أن يغتسل غسل الجنابة فإنه يتيمم فتكون نيته بتيممه رفع الحدث الأكبر وهو الغسل، ويتوضأ لرفع الحدث الأصغر يتوضأ لرفع الحدث الأصغر. ثم بعد ذلك إذا أحدث واستمر به المرض بحيث لا يستطيع أن يغتسل، فإنه كلما أحدث يتوضأ وضوءا فقط، لأن الحدث الأكبر قد ارتفع، وكلما أحدث خرج منه الريح يكفيه الوضوء حتى يستطيع استعمال الماء ويغتسل بعد ذلك. وضحت هذه المسألة أيضا؟ نعم شكرا. جزاكم الله خيرا. فالتيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر، وينفرد عن أحدهما عند الحاجة كما سمعتم. ومما يذكره بعض العلماء اشتراط أن يكون التراب طاهرا، فلا يصح التيمم بتراب النجس أطفال تطفي النجاسة، فهذا مجمع عليه، لأن الله عز وجل جعل التراب طهورا، فإذا كان التراب بنفسه متنجسا فلا يكسب غيره النجاسة الطهارة، لأنه هو بنفسه نجس. اشترط التراب أن لا يخالط النجاسة عند أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن ما ينبه عليه أيضا أن المسح يعمم به الوجه والكفين، يعمم به الوجه والكفان، فلا يقتصر على بعض الوجه ولا على بعض الكف، بل يعمم المسح كما جاء في حديث عمار في صفة التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه، ولم يذكر أنه اختص بعض ذلك. ومما ننبه عليه أن التيمم ضربة واحدة كما تقدم، وأما الحديث الوارد بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فهو حديث ضعيف. بقي سؤال عند من؟ عند أخينا عبد الرحمن. إذا استيقظ في آخر الوقت نام، استيقظ قبل خروج وقت الصلاة، فهل يتيمم أم أنه يذهب ويأتي بالماء ويتطهر ويخشى عليه أن يذهب الوقت إذا ذهب يلحق على ما؟ ماذا عندك؟ نعم شيخ، يتمم يتيمم؟ نعم شيخ. أو يذهب ويأخذ الماء؟ لا شيخ، يتمم. ثانيا أنه يتيمم؟ نعم نعم شيخ، يتمم. نعم. تقول يتمم ما بابا؟ نعم يتيمم. نعم. طيب، أما هذه المسألة قد وجد فيها تنبيه إلى أهل العلم ومدع على ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه مختار الاختيارة، فهو رحمة الله عليه ينبه أن أهل العلم في مثل هذه الصورة يقولون يتوضأ، يذهب وينظر ماء ويتوضأ، لأن النائم وقته حين يستيقظ، في حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلى نحره أو عند استيقاظه، فوقت النائم حين يستيقظ، ذلك وقته يذهب ويتوضأ، وإذا كان جنبا يغتسل ثم يصلي حتى وإن خرج الوقت، فهو معذور، ذلك وقت ولا شيء عليه. صباحا إن شاء الله. نعم، نبه على ذلك الشيخ الإسلام كما في الاختيارات وكما في مجموع الفتاوى عليها رحمة الله. طيب، هل ذكرنا لكم في الدرس السابق إذا كان هناك غسل مستحب كغسل التبرد أو غسل النظافة، إذا اعتبار غسل الجمعة عند من يقول بأنه مستحب وغسل العيد هل يتيمم إذا لم يستطع الغسل؟ ما ذكرنا هذا؟ لا يا شيخنا ما ذكرنا. فمن عنده جواب؟ أنا لم أستطع أن أغتسل غسل نعم غسل الجمعة أو غسل العيد أو كذلك غسل النظافة ما استطعت. هل يتيمم أم ماذا؟ إذا نعم شيخنا يتيمم إذا يريد يعني إذا لا يستطيع تغسيل للجمعة أو للعيد يتيمم. لا لا وهذه الأغسال المستحبة هي عبارة عن نظافة وليس رافعة للحدث كغسل الجنابة. هي عبارة عن تنظف ورفع هذه الأمور الوضوء. إذا لم يستطع الغسل يكفيه الوضوء. الإنسان جاء يوم الجمعة وما استطاع أن يغتسل للجمعة فيكفيه أن يتوضأ فهو معذور عن الغسل. كذلك الإنسان جاء العيد وما استطاع الغسل بسبب البرد أو المرض فيتوضأ للصلاة لا بد من الوضوء ولا يرجع إلى التيمم عند التيمم لرفع الحدث. فهذه الأغسال ليست لرفع الحدث إنما الذي يرفع الحدث هو غسل الجنابة أو الوضوء. وضح لكم ذلك إن شاء الله. وضح لكم الله خير. طيب ندخل إن شاء الله في باب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه الباب السابع الحيض والنفاس. قال الحيض أو الفصل الأول الحيض لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. أولا الحيض هو الدم الخارج من المرأة سمي حيضا من حاضة من السيل يقولون حاض الوادي إذا سال. وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما جاء في الحديث في حديث عائشة الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وشيء كتب الله على بنات آدم دم طبيعي خارج عند بلوغ المرأة عند أن تبلغ المرأة ثم ينتابها في أوقات معلومة ويتكرر عليها. ودم النفاس خارج بعد فراغ الرحم من الجنين وهو يشبه دم الحيض. فحكم دم النفاس كحكم دم الحيض بالإجماع. والدم الثالث الذي يخرج من المرأة دم النفاس دم الاستحاضة فهو دم فساد أي دم جروح بسبب انقطاع بعض العروق في الرحم فتخرج دماء كدماء الجروح. دم الحيض أسود معروف وله رائحة فريهة وغليظ شيئا ما سخين وغليظ. وأما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح أحمر رقيق ويتجمد سريعا. وذكر المؤلف الآن أول مسألة متعلقة بذلك قوله لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. هذا هو الصحيح عند أهل العلم أو هذا هو المرجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لأقله حد ولا لأكثره حد. قد تحيض المرأة ثلاثة أيام، قد تحيض يوما واحدا، قد تحيض بعض يوم، فهذا موجود. فقوله ولا لأكثره كذلك ليس له تحديد معين. قد حدده بعضهم بعشرة أيام، بعضهم حدده بأكثر خمسة عشر يوما، بعضهم حدده بسبعة عشر يوما، وليس عندنا ما يدل على التحديد. وصحيح عدم التحديد إلا أنه من حيث المعروف قالوا إنهم لم يجدوا امرأة حاضت أكثر من 17 يوما. بعضهم يقول هذا هو المعلوم. وصحيح أنه لا يحدد سواء 17 يوما سواء زاد على ذلك يوم معين. فالقول بعدم التحديد هو أقل هو صح الأقوال. قد رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ السعدي وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله الشيخ مقبل الواجعي وغيرهم من أهل العلم يرجحون ذلك. وهو الصحيح في المسألة أنه ليس له حد. فالعبرة بخروج الدم. خرج أياما كثرت أو قلت تنتظر المرأة حتى ينقطع الدم. قال وكذلك الطهر. بمعنى انقطاع الدم أيضا ليس له حد معين. قد تبقى المرأة طاهرا شهرا كاملا ليس فيها حيض ثم ينزل منها. قد تبقى طاهرا 20 يوما وقد تبقى نصف شهر وقد تبقى شهرين أو ثلاثة وهي على طول ثم يأتي الحيض ينتابها في الشهرين ثلاثة فيختلف الأمر. فذلك فالطهر أيضا ليس له حد لا لأقله ولا لأكثر. وقد تطهر ثلاثة أيام ثم يرجع الحيض قد تطهر أسبوعا ثم يرجع الحيض وهكذا فليس لأكثره ولا لأقله حد. قال رحمه الله تعالى فذات العادة المتقررة تعمل عليها. لمن كانت لها عادة معينة فإنها تحذير المرأة تستمر على عادتها. فمثلا امرأة تحيض من كل شهر ثلاثة أيام أو خمسة أيام فهي تستمر على عادتها. والمرأة لها مع عادتها لها علامة تعرف بها انقطاع الحيض وما يسمى بالقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عقب انقطاع الدم. وكذلك بعض النساء لا يخرج منها القصة البيضاء ولكن يجف الموضع تماما عن الدماء ينقطع الدم ويحصل الجفاف. هذا أيضا كافي في معرفة انقطاع الحيض. وهناك مسألة وهي إذا اختلط دم الحيض بدم جروح فتكرر الأمر تستمر أياما أكثر فتبقى حائضا أياما ثم بعد ذلك يأتي دماء أخرى حمراء بسبب التهابات في الرحم أو انقطاع جروح وما شبه ذلك. فمن كانت لها عادة معينة تستمر عليها في كل شهر ولا تتغير عليها فتعمل بعادتها. امرأة في كل شهر تحيض خمسة أيام ولا تزيد عليها فإنها تتحرى تلك خمسة أيام وتكون حائرا فيها. فإذا ذهبت الأيام الخمسة فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي حتى وإن خرجت الدماء بعد ذلك. ومن كانت ليس لها عادة مستمرة أو تتقلب عادتها بتأخر أو تقدم فإنها تعمل بتمييز الدم. فدم الحيض متميز عن الدماء الأخرى. دم الحيض له صفات معروفة أسود وفيه رائحة كريهة وفيه أيضا ثخين. فإذا رأت المرأة دم الحيض تعمل به وتترك الصلاة. فإذا تغير الدم بعد ذلك وإلى دماء جروح ليس فيها الرائحة الكريهة وليس أسودا فإنها بعد ذلك تصير مستحاضة. أتترك الأيام أيام التمييز أيام دم الحيض المتميز عن غيره، فإذا انتهى ذلك التمييز بعد ذلك تغتسل وتصلي. قد جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله لا أطهر فأدع الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرض وليس بحيضة، فإذا أخبرت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاصبي عنك الدم وصلي. هذا يدل على أنها تعمل بعادتها. قد جاء في حديث آخر فيه ضعف أنه قال دم الحيض أسود يقرى، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا ذهب فاصبي وصلي. فالمرأة إذا جاء منها دماء يروح فإنها إن كان لها عادة لا تتغير تبدأ وتعمل بالعادة، تترك الصلاة، ثم إذا ذهب نفس الأيام ذهبت فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي. فإن لم يكن لها عادة منضبطة لكونها تتقدم الأيام أو تتأخر أو تزيد وتنقص فإنها تعمل بالتميز، فإذا ميزت الدم دم حيض تركت الصلاة، ثم إذا ذهبت الميزة التي بدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي. قال وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، إذا رأت دم الدماء جروح حمراء ليس لها علامات دم الحيض، وهي كالطاهرة هي المستحاضة التي يخرج منها دماء الجروح، تكون طاهرة ولا أحكام الطاهرة من حيث أنها تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها. قال وتغسل أثر الدم، لأنها دماء مخلوطة دماء الحيض ودماء النفاس نجسة، واجب عليها أن تغسل آثار الدماء لأنها نجسة، وتتوضأ لكل صلاة. هذا الذي عليه جمهور العلماء، لما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش تتوضأ لكل صلاة، والحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، حديث الوضوء لكل صلاة فيه ضعف قد أعله بعض الحفاظ، وعلى كل قد حسنه بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني، فالأحوط للمرأة أن تتوضأ لكل صلاة، أي لكل فرض، تتوضأ عند كل فرض وتصلي. والصحيح أنها لو صلت العصر بوضوء الظهر دون أن يأتيها حدث معتاد فإن الصلاة صحيح، ولكن الأحوط والأفضل لها أن تتوضأ لكل صلاة كما جاء في هذا الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم. قال والحائض لا تصلي ولا تصوم، حديث عائشة إنهن أو قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، قالوا بلى رسول الله. وأيضا حديث عائشة ما بعد الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حديث عائشة صحيحين، حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين. قال ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا يجوز أن يقضها زوجة حتى تتطهر وتغتسل، لأن الله عز وجل فرق بين انقطاع بين تطهرها من المحيض بين طهارتها من المحيض وبين تطهرها، قال حتى يطهر فإذا تطهرنا أي لا تطهرت الغسل، قال هذا أكثر العلماء. وقوله وتقضي الصيام إذا سمعتم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكونها لا تطهر مجمع عليه، وأما مباشرتها بدون جماع فجائز عند أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أزواجه وهن حيض رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحداهن أن تعتزل ثم يباشرها وهي حائض، فالممنوع منه هو الجماع فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فهذه المسائل مهمة، لأنها تتكرر على الناس وعلى النساء، والنساء بحاجة إليها. وهناك مسائل مهمة في هذا الباب لم يذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، فنطرقها لكم أو نازل نذكر لكم بعضها. منها أنهم اختلفوا في أسئلة إلى متى يستمر الحيض في سن المرأة إلا حد معين، وهذا أقل حد معين. فمن هم يقول أول سن تحيض في المرأة سن 9 سنوات، أن هذا هو أقل ما وجد، وأكثر سن تحيض فيه المرأة هو بعضهم حدده ب50 وبعضهم حدده ب60 سنة. والصحيح في المسألة أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، فإن أقل ما وجد هو 9 سنوات. ولكن لا يمنع لو وجد امرأة حارت لثمان ونصف أو ل8 سنوات فإنه يعتبر حيضا على الصحيح. وكذلك لو وجد امرأة تحيض وهي في 8 من عمرها فكان معدودا من الحيض. لو وجد وهي في 70 75 فإنه عد حيض، والعبرة بنزول الدم على صفاته المعروفة. ومما أيضا ننبه عليه على أن بعض النساء تتغير عليها عادتها بتقدم أو تأخر. فإن كانت المرأة ليس لها عادة منضبطة فإنها بعد ذلك تعمل تنظر إلى نفسها وإلى الدم الخارج منها، فإن كان له صفات دم الحيض فإنها تعتبر به. فإذا كان من عادتها أنها تحيض 4 أيام في كل شهر، ثم جاء في شهر آخر زاد إلى 5 أيام، والخارج منها في اليوم الخامس له نفس الصفات دم الحيض، فالصحيح من أقوال العلم أنها تعتبر هذا اليوم الخامس أيضا من الحيض. فالتغير لا يشترط فيه أن يتكرر، والصحيح أنها إذا رأت نفس المميزات فإنها تعتبره حيضا. فإذا زاد لها أصبح عادة أنها تحيض في كل شهر 4 أيام، فزاد فيها الشهر يوما لكن صفات جماع الجروح بجماع أخرى، فإن في مثل هذه الصورة لا تعتبر حيضا بل تعطس أو تصلي. هناك مسألة مهمة أيضا، فهي أن بعض النساء ربما ينقطع منها اليوم واليومين والثلاثة ثم يرجع مرة أخرى، فقد ينقطع منها يومين ثم يرجع مرة أخرى. ففي مثل هذه الصورة إن كانت المرأة ينقطع منها مثلا حيضها 6 أيام، ينقطع منها يومين ثم يرجع تحيض يومين ثم ينقطع يومين ثم يرجع الدم مرة أخرى لمدة يومين، فإنها بعد ذلك ترى الطهر. فالصحيح فيها أنها تترك الصلاة خلال 6 أيام كاملة لأن لها عادة منضبطة، ولأن الطهر ينزل عقب اليوم الثالث، فإنها تترك حتى تنتهي 6 أيام. فإذا كانت المرأة ليس لها أيام معلومة فإنها إذا نزل منها الدم تركت الصلاة، فإذا انقطع منها الدم فإذا خرج منها الطهر القصة البيضاء فإنها تصلي، وإذا لم يخرج منها وانقطع الدم لمدة يوم كامل انقطع منها يوما كاملا دون أن ترك من الدماء فإنها أيضا تغتسل وتصلي. وأما إذا انقطع منها نصف يوم أو ساعات فإنها تستمر على حيضها، ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. والحيض له علامات عند طهره، إما خروج الماء الأبيض القصة البيضاء وإما الجفاف. إذا حصل منها الجفاف لمدة يوم كامل فإن عند ذلك تغتسل وتصلي، فإذا عاود الدم فإنها تعيد مرة أخرى وتترك الصلاة إذا كان له صفات دم الحيض المعروف. والله المستعان. هذا القدر نكتفي، وعساكم إن شاء الله وضح لكم الدرس، ويحتاج إلى مراجعة إن شاء الله من الأشرطة. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم الله يوفقكم. آمين. وإياك شيخنا. شيخنا عندنا تقريبا 3 أسئلة ولا 4، هل عندنا مجال نسأل شيخنا؟ نعم تفضل. السؤال الأول يقول: هل يكون مسح الخفين معا كالأذنين أم تقدم اليمنى على اليسرى؟ لا بأس، يجوز هذا وهذا، يجوز أن يمسحهما مرة واحدة قياسا على العمامة والأذنين، ويجوز أن يقدم اليمنى ثم اليسرى كما في القدم نفسها، كما في أصل القدم يغسل اليمنى ثم اليسرى، وكل ينطبق عليه أنه مسح عليهما فلا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم. السؤال الثاني يقول شيخنا: إذا كانت المرأة جنبا قبل حيضها فهل يجزئها الغسل من الجنابة إذا اغتسلت أثناء حيضها، أم يجزئها فقط إذا اغتسلت من الجنابة عند الانتهاء من حيضها؟ هي مخيرة بين أن تغتسل مباشرة، تغتسل من الجنابة ويبقى عليها غسل الحيض عند الانتهاء، ويجوز لها أن تؤخر الغسل غسل الجنابة وتجمع بين الغسلين بنية واحدة، يجوز لها الأمران، يجوز لها أن تغتسل ابتداء ويجوز لها أن تأخره، ولا بد إذا أخرته أن تنوي الغسل للأمرين، رفع الجنابة ورفع الحيض، إنما الأعمال بالنية. فإذا غفلت في نيتها عن أحدهما لم يجزئها ذلك. الله أمر. بارك الله فيكم شيخنا. آمين. جزاك الله خيرا. وإياك شيخنا. السؤال هنا يقول: بماذا، أحد الأخوة يسأل هنا شيخنا، بماذا يستدل العلماء بقولهم أن كل شيء خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء؟ يستدلون على ذلك بالحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة عن حدث فقال أفتو أو يضرب، فقال العلماء: ذكر أبو هريرة أقل ما يخرج من السبيل ليبين على أن الحدث كامل لذلك كله، فعبر بالأقل على الأكثر، فهذا كله يطلق عليه حدث، كلما خرج من السبيلين يعتبر حدثا. الله بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير قول: هل يجوز للذي يقيم الصلاة أن يؤم أو يكون إماما في الصلاة، وهل سبق أن فعل من السلف هذا الأمر؟ أما من حيث الجواب فجائز، ليس هناك دليل يمنع ذلك، أن يكون مؤذنا ومقيما وإماما. أما من حيث الأفضل فالأفضل أنه إذا وجد إنسان يؤذن ويحسن الأذان غيره أن يكون المؤذن غير الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن له بلال ويقيم وهو عليه الصلاة والسلام يصلي، وهكذا استمر العمل عند السلف وعند الصحابة. وأما كونه لا يجوز ذلك فهذا فيه نظر، الصواب الجواز والمشروعية. إن كان الأفضل أنه إذا وجد من يحسن الإذان والإقامة غيره أنه يجعلهم هم الذين يقيمون ويأذنون وهو عليه الصلاة. بارك الله فيكم شيخنا، نعتذر على الإطالة عليك شيخنا، هذه الأسئلة اللي كانت عندنا اليوم شيخنا. لا أفعنا إياكم، جزاكم الله خير. آمين شيخنا، آمين. الله أن يبارك فيكم وفي علمكم من ينفع بكم. إن شاء الله وإياك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.